بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا وشيخنا والحاضرين، آمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا مال قال حدثنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفضيعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد الله فأبقوا وأن زوجها خرج في طلب أعبد الله أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم أو القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بي، فنوديت له فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه قصة التي ذكرت له في شأن زوجي. قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 14. قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه بمعناه. قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: بالمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها، والقول الأول أصح. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب بيوتي. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ووفقنا في جميع أمورنا. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإيلاء. والإيلاء مأخوذ من الحلف، الحلف يسمى إيلاء. آل فلان أي حلف، آل فلان أي حلف. فالإيلاء هو الحلف، وهو عندما يحلف الإنسان أنه لا يأتي زوجته، عندما يحلف الإنسان أن لا يأتي زوجته لمدة أكثر من 4 أشهر. أما إذا كان شهرا واحدا فهذا ليس بإيلاء، حتى يكون 4 أشهر فأكثر، فهذا هو الإيلاء. وإذا بلغ 4 أشهر ولم يراجع امرأته، أي لم يعاملها معاملة المرأة فيأتيها، فهنا يوقف، إما أن يرجع إلى امرأته ويأتيها، وإما ماذا؟ يطلق، وإما يطلق. نعم. قال: حدثنا الحسن بن قزعة البصري. والحسن بن قزعة الهاشمي مولاهم البصري، وهو صدوق. قال ابن حجر صدوق، وقال الذهبي ثقة، وراجح قول ابن حجر أنه صدوق، وتوفي نحو 50 و200. قال: حدثنا مسلمة بن علقمة. ومسلمة بن علقمة هو المازني، مسلمة بن علقمة هو المازني، خرج له مسلم وأصحاب السنن منهم أبو عيسى الترمذي. ومسلمة بن علقمة لهما يستنكر، استنكرت عليه أحاديث، طبعا هو فيه خلاف ولكن قد استنكرت عليه بعض الأحاديث كما سوف يأتي، ولذا الراجح والله أعلم أنه يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولا يحتج به. نعم. أذكر بعض ما استنكر عليه هنا قبل أن أذكر ما استنكر عليه، أذكر بعض كلام الحفاظ في مسلمة. قال الحافظ ابن حجر: مسلمة بن علقمة المازني أبو محمد البصري، وهو إمام مسجد داود بن أبي هند كما في صحيح مسلم، ولذا جل روايته عن داود بن أبي هند. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: شيخ ضعيف حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير وأسند عنه. فإذا له أحاديث تستنكر، استنكرها الإمام أحمد. قال الدوري عن ابن معين ثقة. تلاحظون أن هناك فرق ما بين قول أحمد وقول يحيى ابن معين، وهذا مرجعه والله أعلم إلى منهجهما فيما يتعلق بالتفرد والغرابة. الإمام أحمد أشد من يحيى بن معين في مسألة التفرد والغرابة، ولذا يكثر من قوله منكر، له ما يستنكر بخلاف يحيى بن معين. فلعل الأستاذ محمود ينتبه، لأن عند الأزدي، فالأزدي من هذا الباب أيضا، أبو الفتح الأزدي، طبعا المسألة فيها ثلاثة أقوال أو أكثر، فيها تفصيل، لكن هذا مرجع ذلك إلى مسألة الغرابة والتفرد، وموقف أحمد منها وموقف يحيى بن معين منها. قال أبو زرعة: لا بأس به، يحدث عن داود حديث حسان. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا القواريري. قال: حدثنا مسلم بن علقمة وكان عالما بحديث داود بن أبي هند حافظا له، وكان يقال في حفظه شيء، حافظا له ثم قال وكان يقال في حفظه شيء. وطبعا هذه الأشياء التي استنكرت عليه لا تنافي حفظه، لكن بسبب أنه فيما يظهر يحدث من حفظه، فوقع في ماذا؟ وقع في هذه الأوهام، تفرد بأحاديث وروى أحاديث بالمعنى فغير في لفظها. قال: وقال الآجري عن أبي داود: ترك عبد الرحمن حديثه. عبد الرحمن من هو؟ ابن مهدي. وقال النسائي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات. ونقل العقيلي عن أحمد بن محمد قال: سألت أحمد بن محمد أبو بكر الأثرم والله أعلم، قال: سألت أبا عبد الله، هي الإمام أحمد، عن مسلمة ابن علقمة رأيته؟ قال: لا. قلت: كيف هو؟ قال: لا أدري، ما أخبرك. يروون عنه أحاديث مناكير. رجع الإمام أحمد إلى ماذا؟ استنكر بعض حديثه. وأراهم قد تساهلوا في الرواية عنه. قال: وسمعت عبد الله بن أحمد، هذا العقيلي يقول: سمعت أبي، العقيلي يقول أبو جعفر سمعت عبد الله بن أحمد يقول سمعت أبي أي الإمام أحمد يقول: بلغني عن يحيى بن سعيد أي القطان أنه لم يكن بالراضي عنه. وقال الساجي، الساجي كثيرا ما يأخذ بقول الإمام أحمد في الجرح والتعديل، روى عن داود بن أبي هند مناكير، هذا نفس قول من؟ قول الإمام أحمد. وكان قدريا، سمعت ابن مثنى يقول: ما سمعت عبد الرحمن يحدث عنه بشيء أراه لبدعته. وقال ابو القاسم البغوي: بصري صالح الحديث. وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال له عن داود مناكير. العقيلي ايضا يعني منهج مثل منهج الامام احمد في مسألة النكارة، وما لا يتابع عليه من حديثه كثير. وذكر له ابن عدي أحاديث، وقال له: غير ما ذكرت مما لا يتابع عليه. طبعا ابن عدي ذكر له ثلاثة أحاديث كلها متونها صحيحة، إذا وين النكارة يا أبا محمد؟ يا شيخ الإسلام ذكرنا ثلاثة حديث متونها صحيحة. نعم استنكار، نعم من جهة الإسناد تفرد بها عند داود بن أبي هند، فهو يستنكرها من هذا الباب، يستنكرها من هذا الباب. فالنكارة تكون في المتن وتكون في ماذا؟ في الإسناد. نعم نعم. طبعا الذهبي ذكر له حديثا واحدا وهو الحديث الذي معنا. الحديث الذي معنا أخطأ فيه ولا ما أخطأ؟ أخطأ فيه كما سوف يأتي، فهو مما استنكر عليه. الحديث الذي معنا رجح أبو عيسى الترمذي كما سوف يأتي أنه مرسل ليس بموصول، وله خبر آخر يعني رواه بالمعنى فلم يضبطه، رواه بالمعنى ولم يضبطه. في الصحيحين من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال أحب بني تميم لثلاث، وهذا سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أشد هم أشد الناس على من؟ على الدجال، أشد الناس على الدجال. هذا لفظ الصحيحين، هذا لفظ الصحيحين. في لفظ عند مسلم، طبعا مسلم أول ما بدأ بلفظ الصحيحين هم أشد الناس على الدجال، ثم روى من طريق مسلم بن علقمة عن داود بن أبي هند، فرواه بلفظ ماذا؟ كيف اللفظ اللي رواه؟ قال هم أشد الناس قتالا في الملاحم. في فوق ولا ما في فوق؟ في فوق. اللفظ المحفوظ هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، أشد الناس على الدجال بنو تميم، هم أشد الناس على الدجال. هو رواه فغير، غير رواه بالمعنى فغير المعنى، فقال هم أشد الناس قتالا في الملاحم، فهذا اللفظ غير محفوظ. طيب لماذا أورده الإمام مسلم؟ الإمام مسلم نعم بدأ باللفظ الصحيح الذي اتفق هو والبخاري عليه، ثم ذكر هذا اللفظ. فمسلمه والله أعلم يعني لا يحتج به، يعني له ما يستنكر. نعم منها الذي ذكرت وهذا الخبر الذي معنا. قال حدثنا داود بن أبي هند القشيري البصري وهو ثقة متقن، توفي سنة 45 و100. نعم داود بن أبي هند توفي سنة 39 أو 40 داود بن أبي هند حديثه القديم أصح، هو ثقة متقن لكن حديثه القديم أصح. قال عن عامر هو بن شراحيل الشعبي الكوفي الإمام، توفي عن 300 وقيل غير ذلك. قال عن مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي، وهو إمام جليل من أجلة أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وكان مسروق عابدا فاضلا حتى يقولون حج فلم ينم إلا وهو ساجد كما يقول أبو إسحاق السبيعي. قال عن عائشة، طبعا مسروق توفي عام 62 أو 63. قال عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت آلا أي حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، آلا حلف وحرم أي لا يأتيهن. وكم كانت المدة؟ شهر. فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. هذا الخبر والله أعلم لم يضبطه مسلم بن علقمة. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حرم عليه جاريته، هذه مسألة ماذا؟ هذه مسألة أخرى، لعل الأخوان ينتبهون معنا. عندما حرم الرسول عليه الصلاة والسلام جاريته هذه مسألة أخرى، هذه ماذا فيها؟ ما هو الحكم الذي فيها؟ كفارة يمين، هذه فيها كفارة يمين، هذه فيها كفارة يمين. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وأبي موسى، قصة إيلاء الرسول عليه الصلاة والسلام من نسائه ثابتة في الصحيحين. نعم. قال أبو عيسى حديث مسلمة ابن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر، وعلي بن مسهر القرشي ثقة جليل، له بعض ما يعني له بعض ما يتفرد به، له ألفاظ أخطأ فيها. رواه علي لكن ثقة جليل، هو أوثق من مسلمة. رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مرسلا، وليس فيه عن مسوق عن عائشة، وهذا أصح، هذا أصح من حديث مسلمة ابن علقمة. والإله طبعا إذا نراجح في هذا الخبر أنه مرسل، نعم، وأن مسلمة بن علقمة أخطأ فيه، فهذان خبران قد أخطأ فيهما، هذا الخبر من حيث الإسناد والخبر السابق من حيث المتن أخطأ في لفظة منه، أي أشد الناس على بني عفوا على الدجال هم بنو تميم. قال وفي الباب عن أنس وأبي موسى، نعم عفوا، قال والإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته 4 أشهر فأكثر، يعني دون 4 أشهر لا يدخل في ماذا؟ في الإيلاء. واختلف أهل العلم، طبعا دون 4 أشهر لو حلف 3 أشهر ثم أتى امرأة بعد شهر ماذا يجب عليه؟ كفارة يمين، وإذا جلس حتى انتهت المدة ليس عليه شيء، أي المدة إذا كانت دون 4 أشهر. واختلف أهل العلم فيه إذا مضت 4 أشهر ولم يأتي امرأته، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت 4 أشهر يوقف، يعني يقال له فإما أن يفيء وإما أن يطلق، يقال له إما أن تأتي امرأتك وإما أن تطلقها، أما أن تتركها معلقة هذا يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، فأنت بين حالين أو بين هذين الأمرين، تريد امرأتك إذا راجعها وكفر عن يمينك، راجعها أي يأتي امرأتك، وإما أن يطلقها، ما فيه انك تتركها معلقة. نعم. قال وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، نعم، وهذا القول هو الراجح وبدأ به أبو عيسى. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت 4 أشهر فهي تطليقة بائنة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. القول الثاني قال إذا مضت 4 أشهر ولم يأتي امرأته أي يعتبر هذا تطليقة واحدة، لكن هذا القول يعني مرجوح، القول الصحيح هو ما تقدم، هو القول الصحيح. طبعا هذا القول نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ونقل أيضا عن غيره، والقول الأول هو الأرجح، نعم، لأنه لم يطلق حتى يقال أنها طلقة. نعم. قال باب ما جاء في اللعان، واللعان كما تعلمون جاء في القرآن العظيم، اللعان جاء في القرآن العظيم في سورة النور، ولذا هذا الملحد الذي والعياذ بالله قال أنا أشك، قال أنا الكتاب الذي لا أشك فيه هو القرآن، وأما ما عدا فحتى البخاري ومسلم فأنا ماذا؟ نعم أشك فيهما. فهذا طبعا كما تقدم هذا القول غاية في التطرف، نعوذ بالله من ذلك، غاية في التطرف، نعوذ بالله من ذلك، وهذا قول الملاحدة والزنادقة طبعا، ولا يعرف واحد مسلم قال بهذا القول، لأن من يقول بهذا القول خرج عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. فمن عدم إنصافه ومن شدة غباوته وجهله، نعوذ بالله من ذلك، أنه ما استثنى الأحاديث التي توافق ماذا؟ القرآن العظيم. الآن اللعان موجود أين؟ بالتفصيل ولا بالإجمال؟ بالتفصيل، اللعان موجود في القرآن العظيم بالتفصيل، فالأحاديث التي جاءت في اللعان هي موافقة لما جاء أين؟ في القرآن العظيم. فهو لم يستثني الأحاديث التي جاءت في القرآن، وهذه كثيرة، الأحاديث التي جاءت في السنة وهي موافقة للقرآن العظيم، أحاديث كثيرة. يعني ما يمكن أن يتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء إلا وأصله أين؟ في القرآن، إما إجمالا وإما تفصيلا، إما إجمالا وإما تفصيلا. ولذا الحديث التي جاءت فيما يتعلق بقصص الأنبياء قليلة. لما يا أستاذ؟ نعم، لما؟ لأنها مفصلة أين؟ في القرآن. قصص الأنبياء موجودة في القرآن، نعم، قصص الأنبياء موجودة في القرآن العظيم. فهو لم يستثني هذا القسم من السنة النبوية، وهي أحاديث كثيرة. أنما قال عليه الصلاة والسلام الكبائر سبع: الإشراك بالله. الإشراك بالله بالقرآن كبيرة ولا مو بكبيرة؟ كبيرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الإشراك بالله وماذا؟ والسحر. والسحر موجود في القرآن أنه كبير ولا مو موجود؟ موجود. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والقتل، وش اللي موجود في القرآن فيما يتعلق بالقتل يا شيخ مصطفى؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، الآية، نعم، وأوربا إلى آخره. فكلها موجودة أين؟ في القرآن. لم يستثني هذا، نعم. أيضا لم يستثني الأحاديث المنقولة نقلا عمليا بنقل الخلف عن السلف، المتواترة تواترا عمليا. مثل ماذا يا أبو عبد الله؟ الصلاة. الصلاة ليست منقولة نقلا عمليا، الأجيال تتناقلها ولا مات من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن، من الصين إلى المغرب، والمسلمون بحمد الله يصلون، ونعم، والحج وغير ذلك. ولم يستثني ذلك، منقولة نقلا عمليا، منقولة نقلا عمليا متواترا، جيل الأجيال تتناقلها. إذا كنا احنا بنكذب بنشك بهالأجيال، إذا هذا صار الشخص عنده عقل ولا ليس عنده عقل؟ لا، ما عنده عقل. بينما هو عند في المقابلة مع القس النصراني صدق ولا ما صدقه؟ يصدقه، ولا يصدق الأجيال اللي تنقل، ما يصدقها. يقول يا شيخنا، هو يقول نعم شيخنا، نعوذ بالله من ذلك. القسم الثالث أيضا الذي ما استثناه الحديث المنقولة بالتواتر اللفظي: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متواتر ولا غير متواتر؟ كم رواه؟ ثلاثة ولا أربعة ولا كم؟ يكون أكثر من 70 رواه. ولا استثنى، ولا استثنى. وأغلب حديث البخاري ومسلم هي متواترة لفظيا أو معنويا. والقسم الرابع الحديث المتواترة تواترا معنويا. حديث الشفاعة متواترة تواترا معنويا ولا لا؟ أحاديث الحوض، نعم. ولم يستثني ذلك، هذا القسم الرابع. لم يستثني أيضا القسم الخامس التي أجمع عليها المسلمون، الأحاديث التي أجمع المسلمون على صحتها. ترى الأحاديث ثلاثة أقسام فيما يتعلق بهذه القضية: إما حديث أجمع عليها المسلمون، وإما حديث اتفق المسلمون على ضعفها، وهي الأكثر. القسم الأول والثاني هي الكثيرة. القسم الثالث الحديث التي ماذا؟ اختلف فيها، وهي الأقل. ولذا الإجماعات تتابعت في نقل الأمة، نعم عفوا، العلماء يقولون إجماعات الأمة على صحة ماذا؟ على صحة البخاري ومسلم، على صحة البخاري ومسلم. فلم يستثني هذا، لم يستثني هذا. هل ذكر لنا حديثا واحدا؟ هو جاب لنا مثال، هل أتى بمثال؟ هل أتى بمثال ولو حديث واحد؟ ما أتى بمثال. فلا شك هذا غاية في التطوف، نعوذ بالله من ذلك. طعن في السنة النبوية، طعن في عقيدة أكثر من مليار ماذا؟ أكثر من مليار مسلم. بل حتى عقيدة الأجيال الماضية والسابقة طعن فيها في غلو فوق هذا الغلو والتطوف. هذا ما في فوق هذا التطوف، نعوذ بالله من ذلك. فكيف يستنكر فقط انفجار هنا أو هناك ولا يستنكر مثل هذا الأمر الذي هو غاية في التطوف؟ لا شك قتل المسلمين أعظم من أعظم الجرائم، لكن هذه الجريمة أعظم ولا مو بأعظم؟ هذه الجريمة أعظم. إذن حنا لماذا نطبع البخاري ونطبع مسلم ونطبع السنة إذا كان مشكوك فيهما؟ نعم، ولماذا ندرس البخاري ومسلم والسنة؟ ولماذا في أقسام في الجامعات قسم السنة، دراسة السنة النبوية؟ ولماذا يعطى الإنسان دكتوراه في السنة؟ ولماذا نقيم المراكز للسنة؟ ولماذا نجمع المخطوطات في السنة إذا كان مشكوك فيها؟ ليش حنا نروح نجمعها ونحافظ عليها نعم، لماذا؟ في غلو فوق هذا الغلو؟ طعن في هذا كله، طعن في هذا كله، وهو يعني إنسان جاهل لا أتى بدليل ولا برهان ولا بشبهة ولا بشيء أبد. فهذا هو يعني التطوف، نعوذ بالله من ذلك. ولذا يجب إنكار هذا التطوف والغلو، يجب إنكار هذا التطرف والغلو، نعوذ بالله من ذلك. نعم، إذن اللعان قد جاء في القرآن العظيم وتواترت به السنة النبوية، واللعان سببه عندما الإنسان نعوذ بالله ينكر الولد الذي أتت به امرأته، ينفيه عن نفسه ويقول هذا ليس بولدي. فعندما ينفيه عن نفسه يقول هذا ليس بولدي، قد يكون طعن في هذه المرأة نعوذ بالله من ذلك، طعن بها في ماذا؟ نعم، بالزنا، طعن بها بالزنا. طبعا عندما يرمي الشخص امرأة أو رجل بالزنا لابد أن يأتي بماذا؟ بأربعة شهداء، وإلا إذا لم يأتي بالشهداء الأربعة ماذا يفعل به؟ حد في ظهره. كم يجلد حد القذف؟ 80 جلدة. نعم، أما إذا كان هو قد اتهم امرأته فهو لن يأتي بأربعة شهداء يشوفون امرأته وهذا الرجل فوقها، نعوذ بالله من ذلك، وإنما يحلف أربع أيمان بأنه ماذا؟ أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي إما أن تقر بذلك وإما ماذا؟ أن تنكر. فإذا أنكرت عليها أن تحلف بأربعة أيمان أنه ماذا؟ أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وبالتالي أن هذا الولد لا ينسب إليه، هذا الولد لا ينسب إليه بعد اللعان، ويفارق ماذا؟ يفارق هذه المرأة. نعم، وتحرم عليه حرمة أبدية. نعم، تحرم عليه هذه المرأة حرمة أبدية، نعوذ بالله من ذلك. قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة ثبت حافظ، توفي عام 43 و200. قال حدثنا عبده بن سليمان الكلابي الكوفي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 87 و100، وقيل 88 و100. قال عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي. عبد الملك بن أبي سليمان طبعا هو من الحفاظ، وقد أثنى عليه سفيان الثوري، وكان شعبة بن الحجاج يعجب بحفظه، فهو حافظ لا كلام في ذلك، وهو صادق أيضا ولا كلام في ذلك، ولكن استنكرت عليه بعض الأحاديث، وهذا بسبب أنه كان يحدث أحيانا من حفظه، فلذا وقع في بعض الأوهام. هناك حديثان فيما أعلم قد استنكر، يعني لا أعرف له إلا حديثان قد استنكر عليه، الآن يحضرني هذان الحديثان. الحديث الأول قد مر علينا، وهو عن عطاء عن جابر، تنكح المرأة يا أبا يحيى؟ نعم، لثلاث. هذا قد استنكره الإمام أحمد. والحديث الثاني هو حديث الشفعة بنفس الإسناد أيضا عن عطاء عن جابر، استنكره شعبة بن الحجاج. نعم، واستنكره أيضا الإمام أحمد. وأما يحيى بن معين فلم يستنكره. نعم، وهذا كما ذكرت يعني الاختلاف فيهما في هذه في في في تعاملهما مع الغرابة والتفرد. نعم، وإلا الأصل أن عبد الملك بن أبي سليمان من الثقات الحفاظ، لكن له ما يستنكر بسبب أنه يحدث من حفظه. قال عن سعيد بن جبير الأسدي الوالبي مولاهما الكوفي، وهو إمام وعالم جليل، حتى كان عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يقول لأهل العراق: تسألونني وفيكم ابن أم الدهماء، ويعني بذلك سعيد بن جبير. نعم، وسعيد بن جبير قتله الحجاج 95. نعم، وقد دعا عليه سعيد بن جبير أن لا يسلط على أحد بعده، فيقولون بعد أيام أهلك الله عز وجل الحجاج، ويقولون كان يفزع من النوم ويقول: مالي ولسعيد، مالي ولسعيد. فبسبب قتله والعياذ بالله ظلما لسعيد بن جبير هذا العالم الجليل. قال: سئلت عن المتلاعنين. سعيد بن جبير سئل، عالم جليل هو، في إمارة مصعب بن الزبير. مصعب بن الزبير كان أميرا على من؟ على العراق، لأخيه عبد الله بن الزبير. في مدة خلافته، مدة خلافة عبد الله بن الزبير، عين مصعب أميرا على العراق، ومصعب بن الزبير كان من التابعين. نعم، وإذا جئت للشجاعة كان شجاعا، وهكذا آل الزبير، وإذا جئت إلى الكرم كان كريما. حتى عبد الله بن الزبير يكتب للشخص إلى أخيه، يقول: أعط فلان 1000 درهم. كم يعطيه مصعب؟ يعطيه 100,000. عبد الله بن الزبير يكتب 1000، هو يعطيه 100,000. وإذا جئت إلى الجمال كان جميلا، حتى قال أحد التابعين أو قال: ما رأيت يعني أميرا أجمل منه على منبر، أو نحو ذلك. نعم، طبعا مصعب ليس له هنا يعني رواية هنا، ما نعم، وإنما يقول: سئلت في إمارة مصعب أيفوق بينهما بعد انتهاء الملاعنة، هل يفرق بينهما؟ نعم يفرق، لكن سعيد ما كان عنده خبر. قال: فما دريت ما أقول، فقمت من مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر. وهذا هو الذي ينبغي، أن الإنسان إذا أشكلت عليه مسألة يذهب إلى من هو ماذا؟ أعلم منه. فقمت من مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر، استأذنت عليه، فقيل لي إنه قائل وقت القيلولة، فسمع كلامي من خلف الجدار، فقال: ابن جبير ادخل، ما جاء بك إلا حاجة. قال: فدخلت فإذا هو مفترش برذعة رحل له. وهذا يدل على ماذا؟ على نعم تواضعه وزهده وتقلله. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفوق بينهما؟ فقال: سبحان الله، يعني يفوق بينهما؟ نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان، أتى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يسمه؟ قال: فلان ابن فلان. نعم، لنا ما له حاجة هنا، بيستر عليه، ما له حاجة هنا، نعم بيستر عليه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، إذا تكلم يعني يخشى أنه يجلد، وإن سكت سكت عن أمر عظيم. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات التي في سورة النور. سكت الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه والله أعلم ما كان عنده ماذا؟ ما كان عنده وحي في هذه القضية. ولذا الله عز وجل ماذا قال؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد تكرر مثل هذا، إذا كان ما عنده وحي عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى ماذا؟ حتى ينزل الوحي عليه. نعم، فأنزل الله الآيات التي في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم إلى آخره، حتى ختم الآيات: فدعا الرجل فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم ثنى بالمرأة ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذي بعثك بالحق ما صدق. قال: فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، كما هو نص القرآن. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، خلاص حرمت عليه بعد ذلك حرمة أبدية. قال في الباب عن سهل بن سعد وابن عباس وحذيفة وابن مسعود. نعم، وهذا حديث متواتر في هذا غير ما جاء في القرآن. قال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. طبعا نقرأ الإسناد الذي بعد، عفوا. قال: حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا مالك بن أنس، وهو الإمام، الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبح المدني، إمام جليل، توفي عام 79 ومئة. قال: عن نافع مولى عبد الله بن عمر، وهو إمام جليل فقيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لاعن رجل امرأته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم، وأما الأب فلا يلحق، ما لا يلحق به لأنه نفاه، هو ما لاعن إلا من أجل هذا، فهو نفاه عن نفسه. نعم، طبعا هذا الحديث حديث صحيح. الإسناد الأول قد خرجه الإمام مسلم، والإسناد الثاني قد خرجه من؟ قد خرجه الشيخان. فهذا الخبر يعني فقط قد رواه أبو عيسى الترمذي عن ابن عمر بواسطة إمامين جليلين، سعيد بن جبير ونافع مولى ابن عمر. نعم، ثم قال رحمه الله، طبعا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا من أصح الأسانيد على وجه الأرض. نعم، قال: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها. نعم، طبعا تقدم لنا الكلام على عدة المتوفى عنها زوجها، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون ماذا؟ حائلا. نعم، إما أن تكون ذات حمل وإما أن تكون ليس غير حامل. إن كانت حامل فعدتها ماذا؟ حتى تضع، عدتها حتى تضع. وأما إن كانت ليست بحامل ف4 أشهر و10، ويتساوى في ذلك الصغيرة والكبيرة. نعم، قال: حدثنا الأنصاري وهو إسحاق بن موسى الخطم الأنصاري، وهو ثقة فقيه. نعم، قال: حدثنا معن بن عيسى، طبعا الأنصاري توفي عام 45 و200. قال: حدثنا، نعم، 44 و200 أو 45 و200. نعم، قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز، وهو أيضا ثقة جليل، وقلت حديثه على قسمين: إن روى عن الإمام مالك فهو من أوثق الناس به، وإن روى عن غيره فهو دون الأول. قال: حدثنا، طبعا ما أنت في عام 98 و100. قال: حدثنا مالك الإمام مالك قال: عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ثقة، وثقه الجمهور إلا أبو حاتم الرازي فقال صالح، اتفقوا على توثيق لأبو حاتم قال صالح. وأبو حاتم يعني رحمه الله إمام جليل لكن عنده بعض التشدد. قال: عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، هي عمة سعد بن إسحاق، وزوج من؟ أبي سعيد، زوج أبي سعيد الخدري. نعم. زينب بنت كعب بن عجرة قيل أنها صحابية ولكن لم يثبت أنها صحابية، وإنما هي تابعية من كبار التابعيات. نعم. ذكر ابن حبان في الثقات وصحح لها أبو عيسى الترمذي. وأما من جهلها فقال لأنها مقلة ليست بالمشهورة. نعم. روى عنها اثنان، سعد بن أسحاق، وروى عنها أيضا شخص آخر. نعم. وحديثها صحيح قد صححه أبو عيسى فهي ثقة. قال أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري، لأن أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري من بني خدرة من الأنصار، أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الفريعة، تسأله، تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة. لما؟ وأن زوجها خرج، هذا السبب، خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم مكان، لحقهم فقتلوه هؤلاء الأعبد. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه، نعم، ولا نفقة، فأبى أرجع لأهلي وبأقضي العدة عند أهلها. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد، هي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومنزله ملاصق، حجرته ملاصقة للمسجد ولا لا؟ ملاصقة لمسجده، يأخذ من بيت إلى المسجد عليه الصلاة والسلام. فقال لها نعم اعتدي في بيت أهلك. ثم قالت عندما كنت في الحجرة أو في المسجد، خرجت وبعده توها يعني، ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي، أرسل من يناديها، إن كان ناداها فهي ماذا؟ قريبة، وإن كان يعني أرسل إليها فهي بعيدة بعض الشيء، لكن لازالت في المسجد. فنوديت له فقال كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. ما السبب الذي يعني كان في الأول عليه الصلاة والسلام قال نعم، ثم بعدين ناداها وقال لا امكثي في بيت زوجك؟ ما السبب؟ نعم، إما أن يكون نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام، نزل عليه الوحي، أو يكون في المرة الأولى لم ينتبه فناداها فقال ماذا قلت؟ فقالت ما قالت. نعم. ولعله يعني الوحي نزل عليه فأخبره بحكم هذه المرأة، فكما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى. قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10. طبعا هذه القضية مهمة. الآن بعض النساء قد يتساهلن، توفي عنها زوجها وهي شابة ما عندها ولد منه، نعم، والبيت ما في أحد، أصبح إلا هي، فتترك بيتها أو تترك بيتها وتذهب إلى من؟ إلى أهلها. لا، وإنما الواجب ما عند أحد، الواجب أهلها ماذا؟ نعم، يكونون عندها، إما أن يأتي أبوها ولا أخوها ولا أمها تكون عندها تؤنسها، وأما كونها تترك بيتها لا، فهذا من حق زوجها عليها. نعم. حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتدت فيها 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان رضي الله عنه بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك. وقعت المسألة مرة أخرى في عهد عثمان، وقعت قضية مثل قضية الفريعة، فأخبرته فاتبعه وقضى به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حين يعلمون أن هذا الحديث ماذا؟ صحيح ثابت خلص يبادرون. عبد الله بن عمر عندما سمع أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر الحديث الصحيح أن من تبع جنازة حتى صلى عليها له قيراط، فإذا تبع حتى تدفن له قيراطان، قال ما سمعت بهذا، قام وأرسل لعائشة يتأكد. ما أنكر هذا الشيء رضي الله عنه أو قال أنا أشك في ذلك، أعاذه الله من ذلك، فأرسل لعائشة وجالس ينتظر ينتظر المرسول الذي أرسله يأتي إليه والحصى معه. فعندما قال جاء له قال تقول عائشة صدق أبو هريرة، فألقى الحصى وقال لقد فاتتنا ماذا، لقد فوتنا في قراريط كثيرة. نعم قال نعم فاتبعه وقضى به. نعم قال أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار العبدي الحافظ في عام 52 و200، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان الإمام الحافظ في عام 98 و100، قال حدثنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه. نعم يعني لماذا ساق أبو عيسى طريق يحيى بن سعيد؟ يعني من الأسباب في سوقه لطريق يحيى بن سعيد هذا مما يبين أن سعد بن إسحاق ثقة ولا مو بثقة؟ ثقة، روى عنه إمامان، مالك لا يروي إلا عن ثقة، ويحيى بن سعيد القطان وهو أيضا لا يروي إلا عن من؟ إلا عن ثقة. ولذا الجمهور وثقوه ولا يوثقون شخص إلا بأسباب. نعم نعم نعم هذا إما بارك الله فيكم إما بيت أهله وإما بيت أجرة، نعم ليس يملكه. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم فهذا الحديث حديث صحيح. نعم قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. نعم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول الصحابة كما تقدم قول جمهور الصحابة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها، والقول الأول أصح. لماذا أصح؟ نعم لأن هذا الذي جاء في السنة. طيب كيف بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يخالفون يقولون تعتد حيث ما شاءت؟ ما بلغهم الحديث. نعم الدليل ما بلغهم، فهم نعم الدليل ما بلغهم، فبما الدليل ما بلغهم قالوا إذن يعني تعتد حيث شاءت، فمن بلغه الدليل فعليه أن يعمل به. ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.